والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السابع بعد الأربعمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهمان 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقال رضي الله عنهما إذا كان الراوي صحابي وأبوه صحابي، وإذا كان أبوه وجده من الصحابة يقال رضي الله عنهما عنهم، وإذا كان هو وحده صحابي يقال رضي الله عنه. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد. السرية هي التي تنطلق من الجيش لإيجاد الرعب والخوف في قلوب الأعداء، وللإمام أن يرسل السرايا، وكذلك للقائد أن يرسل سرية جهة الشمال مثلا وسرية جهة الجنوب مثلا، ثم ما تغنمه السرايا هذه يكون للجيش عموما إذا كانت منطلقة من الجيش الذي خرج لقتال العدو. أما إذا كانت السرية منطلقة من ديار الإسلام وحدها والجيش مقيم في بلاد الإسلام، فما تغنمه السرية يكون لها كله بعد أخذ الخمس. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد، يعني إلى جهة نجد، وهذه السرية هي كما قيل في السنة 8 من الهجرة. وهل هي قبل الفتح أو بعده؟ قيل بعد الطائف وحنين، وقيل قبل ذلك، قبل فتح مكة في شعبان. وكان أمير هذه السرية هو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فخرجت فيها، يشعر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان واحد من ضمن أفراد الجيش ولم يكن قائدا للجيش رضي الله عنه. فأصبنا إبلا وغنما، يعني أصابوا، ظفروا بغنائم كثيرة من الإبل والغنم. جاء في بعض الأحاديث أنهم أصابوا 200 بعير و1000 شاة، خير كثير. فبلغت سهماننا 12 بعيرا، يعني ما أصاب، ما كان لأفراد الجيش كلهم، كل واحد منهم أتاه 12 بعير نصيبه من الغنائم. ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، يعني أعطى أفراد هذه السرية زيادة على أنصباء الجيش بأن كان لكل واحد منهم بعير زيادة، فأفراد السرية نفلهم، والنفل هو الزيادة، النفل هو الزيادة عن الحق، كما يقال في صلاة النافلة هي الزيادة عن الفريضة، فريضة ونافلة. والجيش نفلهم يعني أعطاهم زيادة. وفي بعض الآثار أن الذي نفلهم هو القائد، قائد الجيش أو قائد السرية، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقر ذلك ورضيه بعدما أعطاهم قائدهم. وللإمام والقائد أن ينفل أفراد السرية ما يراه مناسبا لأجل تقوية عزائمهم وبث روح الشجاعة فيهم، وإلا فهم يخرجون للقتال في سبيل الله، لا يريدون إلا وجه الله جل وعلا. لكن إذا أبلوا بلاء حسنا وظفروا فالإمام أو القائد يعطيهم وينفلهم. وكذلك من أبلى بلاء حسن من أفراد السرية ما يلزم أن ينفل الإمام أو القائد السرية بكاملها، بل ينفل من شاء منهم، من قتل مثلا زعيما وكبيرا من كبراء المشركين، من كان له بلاء حسن في المعركة ونحو ذلك ينفله ليكون تشجيعا له وحافزا لغيره لبذل الجهد. ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. ودل هذا على أن قسمة الغنيمة تكون على نظر الإمام، أحيانا يرى أن ينفل سرية أو ينفل أفراد أو ينفل القائد أو يعطي أحدا عطاء من هذه الغنيمة، وهل هذا العطاء من مجموع الغنيمة أم من الخمس أم من خمس الخمس؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. اقرأ. القريب سرية بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء هي القطعة من الجيش. قيل سمي السرية لأنها تنطلق سرا أو تنطلق ليلا، فهي مأخوذة من السر، يعني أنها يبعثها الإمام إلى جهة ما ولا يعلم عنها، حتى إن كان فيه من يأخذ الخبر للكفار لا يدري أين اتجهت. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سراياه ومغازيه عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد جهة ورى بغيرها، مثلا كان يكون أراد الطائف مثلا يأمر الجيش والمسلمين بالتجهز فيسأل عن طريق المدينة، يقول مثلا المياه في طريق المدينة كذا، أين أحسن ما يكون الورود إلى أي ماء، وهكذا يسأل، ما يقولنا بنروح للمدينة أو نذهب للمدينة، لا، وإنما يسأل عن طريق المدينة وهو يريد الطائف مثلا. إذا أراد جهة ورى بغيرها، فهو هذه سيرته عليه الصلاة والسلام حتى ما تصل الأخبار إلى الأعداء فيستعدون، فيباغتهم عليه الصلاة والسلام وهو لا يقاتلهم مباشرة، وإنما يطلب منهم الإسلام، فإن أسلموا فهذا هو المراد، وإن لم يسلموا فلا يخلو، إن كانوا من أهل الكتاب فيطلب منهم الجزية، فإن دفعوا الجزية فلا يقاتلهم، وإن كانوا من غير أهل الكتاب فيطلب منهم الإسلام أو يقاتلهم عليه الصلاة والسلام. وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، سوى غزوة تبوك فإنه لما أراد تبوك لأنه يريد الروم والطريق بعيد والوقت حار والناس في حاجة وفقر، فإنه جلاها للمسلمين وقال نريد تلك الجهة عليه الصلاة والسلام، وأما ما عداها فإنه يوري. وسميت هذه التي يبعثها من الجيش سرية لأجل أخذ لأن متصفة بالسرية. نعم. قال في القاموس من 500 إلى 400، قوله سهماننا بضم السين المهملة جمع سهم، أراد أن هذه السرية التي فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنه كانت 25 من الرجال من المقاتلين. سهماننا بضم السين المهملة جمع سهم وهو النصب، النصيب، النصب، نعم، النصيب وهو النصيب. نفلنا بفتح النون والفاء هو الزيادة يعطاها الغازي زيادة عن سهمه، يعني السهام تكون على للسوية، وينفل من شاء للمصلحة. نعم. ما يستفاد من الحديث بعث السرايا لإضعاف العدو ومفاجأته إذا رأى الإمام ذلك مصلحة. حل الغنيمة للغازين الغانمين، وهذا مما خصت به هذه الأمة المحمدية، أن السرية إذا كانت مستقلة ليست تابعة للجيش فغنيمتها لها وحدها. حل الغنيمة للمسلمين لهذه الأمة خاصة، لأنها من الخمس التي أعطاها الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته، وأحلت لي الغنائم. وكانت الغنائم في الأمم السابقة إذا قاتل المؤمنون الكفار وغنموا غنائم جمعوها في مكان ما، فتنزل عليها نار من السماء فتأكلها، فإن كان فيها غلول أو أخذ منها شيء بالخفاء ما تنزل عليها النار، تبقى مكانها حتى يخرج ويستحصل المخفي منها فيوضع معها فتنزل عليها النار فتحرقها. وأحلها الله جل وعلا لهذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام أعطيت 5 وأحلت لي الغنائم. جواز تنفيل الغانمين زيادة على أسهمهم، وأن السرية إذا كانت مستقلة ليست تابعة للجيش فغنيمتها لها وحدها، يعني إذا كانت خرجت من ديار الإسلام فغنيمتها لها وحدها بعد أخذ الخمس، وإن كانت سرية منفصلة عن الجيش والجيش يسعفها وينجدها إذا احتاجت إليه فإن الغنيمة تكون للجيش كله، وكل سرية تجمع ما غنمته وتقسم على المجاهدين كلهم. جواز تنفيل الغانمين زيادة على أسهمهم إذا رأى الإمام ذلك مصلحة، هذا راجع للإمام حسب المصلحة، أحيانا يرى أن من المصلحة تنفيلهم فينفلهم. نعم. ويكون النفل من الخمس، وبعضهم يرى أنه من أصل الغنيمة، بعضهم يرى أنه من أصل الغنيمة، وبعضهم يرى أنه من الخمس، وبعضهم يرى أنه يكون من خمس الخمس، يعني النصيب الذي للرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما هو الأفضل للنساء في البيت، الصلاة جماعة أم فرادى؟ لا تشرع لهن الجماعة وليست واجبة في حقهن ولا سنة، وإنما إذا صلينا جماعة فلا بأس بذلك، لكن لعل الأولى أن تصلي كل واحدة وحدها، وإذا اجتمعنا ورأينا أنهن أنشط لهن وأقوى فصلينا جماعة فلا بأس عليهن. يقول: ما الحكم في الحالات الآتية؟ المحرم إذا غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو أثناء نومه بدون شعور. واحدة واحدة. إذا غطى رأسه ناسيا، إذا غطى رأسه، إذا غطى المحرم رأسه ناسيا فلا شيء عليه والحمد لله، يزيل الغطاء ولا شيء عليه. وإذا غطى رأسه جاهلا، إذا غطاه جاهلا فكذلك، إذا نبه أو تنبه فيزيل الغطاء عن رأسه ولا بأس عليه. وهناك فرق بين الجاهل والناسي، الناسي يعلم أنه ممنوع لكنه نسي، والجاهل لا يدري أنه ممنوع وغطى رأسه. نعم. ويقول: إذا غطى رأسه أثناء نومه بدون شعور. لا بأس عليه، ليس عليه شيء ولا يلزمه شيء إذا غطى رأسه أثناء نومه، لأنه ما تعمد هذا. وهل يجب على من رآه أن ينبهه؟ إذا رأيت من وقع في مخالفة فيحسن أن تنبهه تعلمه، كمن رأيته مثلا يريد أن يأكل وهو صائم فتنبهه، رأيته غطى رأسه ناسيا أو جاهلا فتنبهه تعلمه. يقول: ما معنى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ؟ نعم، نعمتان، نعمة الصحة، يعطي الله جل وعلا عبده القوة والنشاط والصحة في بدنه وقدرته على التصرف، هذه نعمة عظيمة، إذا استغلها المرء في طاعة الله ربح، وإذا ضيعها أو ربما استغلها في معصية الله خسر فيكون مغبون. المغبون هو الخسران الذي ما حصل على رأس المال. الفراغ كذلك، كون الإنسان عنده وقت فراغ فهو لا يخلو، يستغله بطاعة الله فيربح، يستغل هذا الفراغ بمعصية الله أو يضيعه بدون فائدة فيكون مغبون مغلوب خاسر، لأنه لم يستثمر وقته هذا فيما يعود عليه بالنفع فيكون مغبون. نعم. ويقول: ما حكم من يتبرك بالكعبة أو غيره؟ التبرك بالكعبة شرفها الله منه ما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما لم يرد، فمثلا التبرك بتقبيل الحجر الأسود وباستلامه هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومأمور به، ومنه التبرك باستلام الركن اليماني هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور به شرعا. الالتزام يلتزم ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب أو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود ومدخل الحجر من جهة الباب، يلصق صدره وذراعيه وراحتيه وخده بالكعبة ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. فهذه حالة من الحالات التي ترجى فيها الإجابة، فهذا وارد وفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما عدا هذا ما يجوز للإنسان أن يتبرك بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يحاول أن يحك من بناء الكعبة شيئا بسيط ويضعه في عينيه، هذا خطأ. أو مثلا يستلم ويلصق نفسه بما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، لأن المسلم مأمور بالتعبد لله جل وعلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له الزيادة. الزيادة تعتبر غلو وممنوعة، والتقصير يعتبر تفريط. وإنما على المسلم أن يكون بين الإفراط بين الزيادة والنقص، لا يزيد ولا ينقص، يأتي بما جاء، وما ورد الإكثار منه يكثر حسب استطاعته، وما ورد تحديده ما يسوغ له أن يزيد فيه ولا ينقص. فمثلا صلاة الظهر للمقيم 4 ركعات، لو قال أزيد لأن زيادة الركعات عبادة لله أجعلها 5 أو 6، قلنا ما صحت. لو قال أنا مرهق مريض تعبان، بدل ما يجعلها 4 ركعات يصليها 3 ركعات، نقول لا يجوز ولا تصح. قيام الليل والوتر أقله 1 ركعة ولا حد لأكثره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منع من الزيادة، أوتر عليه الصلاة والسلام 11 ركعة أو 13 ركعة، وقد يوتر بأقل من هذا، فالمجال مفتوح للإنسان، يوتر 1 ركعة، يوتر مثلا 33، 45، 61، بما شاء من الصلاة في الليل، لأن الوقت وقت صلاة، والزيادة في النوافل مستحبة، لكن ما يزيد عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن فيه. فالمسلم مأمور بأن يتعبد الله جل وعلا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عمله خالصا لوجه الله. فأي عمل يعمله المسلم لابد أن يكون مشتمل على شرطين أساسيين، أولهما إخلاص العبادة لله، ثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالح يعني موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مجانب للشرك، بعيدا عن الشرك، يكون خالص لوجه الله، يكون خالصا صوابا. وقد جاء تفسير قوله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا أخلصه وأصوبه. وكلما كان العمل خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفع بإذن الله، وإذا لم يكن كذلك ولو كثر، كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له، يظنون أنه ينفعهم وهو لا ينفع، لأنه إما أنه ليس بخالص لوجه الله أو ليس بصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل الفقر ابتلاء من الله؟ وهل الفقر ابتلاء من الله؟ نعم، الله جل وعلا يبتلي عباده بالفقر، ويبتليهم بالغنى، ويبتليهم بالصحة، ويبتليهم بالمرض، ويبتليهم بالأمور المحبوبة إلى النفس والمكروهة لها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهم أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ قالوا: الفضل يرجع إلى ما في نفس المرء، قد يكون فقير صابر محتسب راضي أفضل من غني شاكر شكرا ما، وقد يكون غني شاكر أفضل من فقير صبر واحتسب، وإنما يرجع إلى نفس المرء وما انطوى عليه قلبه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيبتلي الله جل وعلا العباد بالخير والشر. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المرء يعطى الولد ويعطى المال وهو في فتنة، والفتنة ليس فيها ضرر، وإنما هي مثل الامتحان في نهاية العام الدراسي، لابد يمتحن المرء الطالب، هذا يأخذ 100% وهذا يأخذ 0. فالخسارة في الإخفاق في هذا الامتحان، وأما الامتحان والابتلاء يقال هذا مبتلى، مبتلى مبتلى بالنعمة، هذا مبتلى بما فيه من المرض والحاجة والفقر ونحو ذلك، مبتلى كلهم مبتلى، لكن من المبتلين من يخرج بنتيجة عظيمة، وهي إن كانت البلية بنعمة يصرفها في طاعة الله ويستعين بها على طاعة الله فينال الدرجات العلى، وإن كان الابتلاء بمصيبة يصبر ويحتسب ويرضى فينال الدرجات العلى. وكما اشتكى فقراء الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أعطوا الأموال وأخذوا الأجر عنا. قال: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ينالون الدرجات العلى بالصدقة والعطاء مما أعطاهم الله جل وعلا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يتصدقون به، وهو التسبيح والتحميد والتكبير لله جل وعلا، والصبر على ابتلاء الله جل وعلا لعبده بالفقر والحاجة فينال الدرجات العلى. يقول: أنتم تعلمون فضل من يبكر في الساعة الأولى من يوم الجمعة، فمتى الساعة الأولى؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الساعة الأولى والساعة الثانية. الساعة الأولى كمن قرب بدنه، والساعة الثانية كمن قرب بقرة، والساعة الثالثة كمن قرب كبشا، إلى آخر ما جاء في الحديث. الساعة الخامسة كمن قرب بيضة. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه الساعات متى تبدأ، أهي من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس أم من الوقت المعتاد الذي تعود الناس فيه الرواح إلى الجمعة، أم هي من بعد الزوال تبدأ الساعة؟ قال بهذا بعض العلماء، قالوا تبدأ الساعات من بعد الزوال، لأنه قال من راح والرواح يكون بعد الزوال، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. وكلما بكر المسلم لصلاة الجمعة فهو على خير وعبادة وقربة لله جل وعلا. يقول: رجل اعتمر وقال عندما اعتمر: لبيك اللهم عمرة عن جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات. إذا اعتمر المسلم عن عموم المسلمين الأحياء والأموات تكون العمرة له هو، لأنه ما يسوغ للرجل أن يعتمر عن اثنين، ما يصلح أن يعتمر عن أبويه، لأن العمرة تكون عن واحد، العمرة تكون عن واحد فقط ذكر أو أنثى، ولا تكون عن مجموعة. يقول: غزوة أحد كانت بين المسلمين والكفار، هل أبو لهب وأبو جهل حاربا مع الكفار في المدينة؟ أبو جهل وأبو لهب في حال موقعة أحد، غزوة أحد، وهذه في عداد الأموات، لأن أبو جهل قتل في بدر في السنة الثانية من الهجرة قبل أحد، وأبو لهب أصابه المرض بعد بدر ومات، كلهم ما أدركوا أحد. يقول: ما حكم من نسي قراءة التشهد الأول وهو مأموم، فلما قام الإمام ذكر أنه لم يقرأ؟ عليه أن يقوم مع الإمام ويتحمل الإمام سهو المأموم عن قراءة التشهد، ولا يتخلف عنه، يقرأ التشهد والإمام في الركعة الثالثة مثلا، بل يقوم مع الإمام، ثم إن كان مسبوقا بشيء فعليه أن يسجد لهذا السهو، وإن كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة فلا يسجد لسهوه. المأموم يسجد لسهوه إذا كان مسبوقا، سواء كان سهوه مع الإمام أو بعدما انفرد عن الإمام، وأما إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة فإنه لا يسجد لسهوه، وإنما يسجد مع الإمام إن سجد الإمام للسهو. يقول: الغراء أو المناكير التي فيها مادة عازلة للوضوء، ما هو المقدار المسموح به، وما هو المقدار الذي يبطل الوضوء فيه؟ المناكير وأشباهه هذا له جرم، فلا يجوز وضعه على شيء من أعضاء الوضوء كالأظافر واليدين والراحة مثلا والرجلين، لأن هذا له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة، بخلاف الحنة، فالحنة يوضع ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأنه لون وليس له جرم. وأما المناكير ونحوه فهذا له جرم، لا يجوز للمرأة أن تضعه حال طهرها، وإنما لها أن تضعه حال حيضها أو نفاسها إذا لم يكن عليها وضوء. يقول: ما هي صفات الداعية إلى الله؟ أن يكون أولا مخلص لله جل وعلا، يقصد وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، ثم ليكون عارف فيما يأمر به وعارف فيما ينهى عنه، فلا يجوز أن يأمر بشيء وهو لا يعرف حكمه في الشريعة، كما لا يجوز له أن ينهى عن شيء وهو لا يعرف حكمه في الشريعة، يكون على علم وبصيرة فيما يأمر به وينهى عنه ليكون أمره ونهيه موافقا للشريعة.